السلام عليكم ورحمة الله. تاني ليلة من ليالي رمضان، وكل يوم آية. وآية النهاردة والله كأنها خرجت من فم الإمام كالسهم إلى قلبي. حقيقة الواحد يمكن سمعها، يعني معرفش ممكن أقول كم مرة، ولكن فعلا سمعتها. لا إيه ده، إيه ده، لسه لسه لحد دلوقتي القرآن عجيب، سطوة القرآن على القلب حتى لو سمعت الآية 1000 مرة. سبحان الله. عشان كده اللهم فعلا يا رب يا رب، اللهم اشرح صدورنا للقرآن وبالقرآن. اللهم آمين، اللهم آمين. انتبه، رمضان شهر القرآن، انتبه وانت بتسمع القرآن، انتبه وانت بتقرأ القرآن، تدبر آيات الله عز وجل. ليه؟ دي الرسائل اللي جاية تربيك وتنحتك وتصنع منك إنسان غير عادي، إنسان مؤمن حقيقة. آية النهاردة بتقول إيه؟ قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. والله أنا يعني كنت واقف يعني مركز وبسمع، ولقيت قول الله عز وجل: واعلموا، اعلم اعلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اعلم ايها المؤمن، ايها المسلم، ايها الموحد، يا من تسمع القرآن، اعلم اعلم. ده ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك بده. قال: واعلموا ان الله يعلم، يعلم يعلم ايه بقى؟ ما في انفسكم. يا نهار ابيض، والله انا واقف للحظة، يا نهار ابيض، الواحد لو استحضر المعنى ده مش عارف يعيش. ومش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ فاحذروه، يعلم اللي في نفسي فاحذروه. والله فبقيت حاسس ان انا واقف كده يعني عريان متجرد. يا نهار ابيض، ربنا سبحانه وتعالى يعلم اللي في نفسي. خلي بالك، تقول ايه؟ طب ما انت عالم ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم اللي في نفسك. في فرق بين ان انت تبقى عالم بده، وفي فرق بين ان انت تبقى عارف ده. في المعرفة العابرة اللي انت ما بتستحضرهاش، ده موضوع، وفي علم يصل الى حد اليقين يتحول الى سلوك ومعلومة انت بتعيش بيها وفيها ومن خلالها. ده واحد لو بجد تيقن، لا هيشعر بمشقة شديدة شديدة، ان كل حاجة بتحصل في نفسه، كل فكرة بتيجي على ذهنه، كل هم موجود في قلبه، كل هو ربنا سبحانه وتعالى يعلمه، فكأنه مش عارف يتحرك. يعني لأن الإنسان بطبيعة الحال وفي الدنيا وفتن الدنيا بيحصل نوع من أنواع التردد وحديث النفس بالأمور الغير لائقة، وممكن الواحد يتردد في الطاعة و و و حاجات كتير جدا. فتلاقي نفسك واقف قدام الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول لك إن كل ده قدام ربنا سبحانه وتعالى، كل ده ربنا سبحانه وتعالى يعلم، كل ده أمام الله عز وجل، كل ده الله عز وجل مطلع عليه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ومش بس كده، إن ربنا سبحانه وتعالى بيخوف من يتعدى في نفسه. فاحذروه، فاحذروه، انتبه. لا تكون ناوي تعمل عملة معينة بنية معينة، لا، فاحذروه. لا تكون ناوي تعمل كأنك في طاعة وانت، او كأنك بتعمل حاجة مباحة وانت، او كأنك بتعمل حاجة عادي وانت من جوه نيتك، لا لا لا، نيتك مش اي مش كويسة. لا، الله عز وجل يعلم ما في انفسكم، فاحذروه، فاحذروه. مش اي حاجة كده، مش هتعرف يعني، ممكن تضحك على الناس كلها، انما الله جل في علاه لا يخادع. فربنا بيقول لك كده، هتقعد تقول لي ايه؟ لا اصل انا عادي، اصل انا طبيعي، اصل دي تربيتي، اصل دي حدوتي، اصل ده من حقي، اصل اصل اصل اصل. بقول لك ايه، لازم تبقى عارف ان كل حاجه جوه قلبك وجوه نفسك وجوه ذهنك الله عز وجل مطلع عليها، فاحذره. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. فالانسان المؤمن الطبيعي، المسلم الطبيعي، اللي حي القلب الطبيعي لما يسمع كلمة زي دي المفترض ان هي تشق عليه، فيبقى حاسس ان لا، طب ده انا كده هعيش ازاي؟ يعني ما انا عندي مصايب وعندي وعندي وعندي، لازم اتوب، لازم استغفر، لازم اتغير، لازم. طب ما انا مش هعرف اعمل الحاجتين في نفس الوقت، طب ده بقى ايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسخط عليا ويغضب عليا ويدخلني النار. بس تلاقي الآية من رحمة وكرم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك بعدها على طول، ده احنا في نفس الآية، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا، واعلموا على طول بعدها ان الله غفور حليم. سبحان الله، غفور، عشان لو في غلطة ربنا غفور يغفر لك، وحليم لا يعاجلك بالعقوبة. فبسرعة بسرعة بسرعة استغفر لأنه حليم. وبص، مش حليم غفور، لا، غفور حليم. ليه؟ لأن في غلطة، في غلطة ممكن تحصل، فما دام في غلطة ممكن تحصل يبقى بسرعة أنت اللي لازم تطلب المغفرة. لو في غلطة حصلت يبقى بسرعة أنت اللي لازم تطلب من ربنا سبحانه وتعالى التوبة والمغفرة. وما تبص كده تقول إيه، هو ربنا معقدنيش ليه؟ لأنه حليم، حليم من كرمه سبحانه وتعالى لا يعادل بالعقوبة. الشاهد كل يوم آية النهاردة جاي أقولك، مش بس إن أنا عايزك وأنا بكلم نفسي وأنا بكلمك، مش عايزك بس تعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيه وتؤمن باللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك تؤمن بيه وتكفر باللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك إن أنت تكفر بيه وما تعملش اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك إن أنت ما تعملش. مش بس كده، أنت لازم تحفظ حتى نفسك جوه نفسك وخواطر نفسك والرأس وما وعى وتفكيرك والخواطر والهمم وحديث النفس والنوايا، لأنك لن تستطيع أن تخفي أي شيء على الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال وأخبرك وقال لك تعلم ذلك، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ومع ذلك لو أخطأت استغفر ولا تتأخر في الاستغفار وفي التوبة، لأن الله عز وجل غفور ولن يعاجلك بالعقوبة، فاستغفر ولكن سارع، لأنه قال بعد ذلك واعلموا أن الله غفور حليم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة وأن يشرح صدورنا وأن يجعلنا من الصالحين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.